وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه من المقرر بل من المتفق عليه أن المسيح عليه السلام لم يحتفل بما يسمى رأس السنة الميلادية، ولم يحتفل كذلك بمولده. هذا يعني لا يخالف فيه أحد أن المسيح عليه السلام لم يحتفل بهذه الأعياد، بل لم يحتفل بأي عيد من هذه الأعياد التي يحتفل بها النصارى منذ مئات السنوات، خاصة بعد القرن الرابع الميلادي، حيث إن المسيح عليه السلام لما رفعه الله عز وجل إلى السماء ولم يصلب ولم يقتل، حمل أصحابه هم الحواريون عقيدة الإسلام وشريعة الإنجيل قبل أن تحرف، حيث إن المسيح عليه السلام كان دينه الإسلام، لم يأتي بدين يسمى المسيحية ولا النصرانية، والحواريون كانوا مسلمين وشهد الله عز وجل لهم بذلك في كتابه في سورة المائدة، وكما قال رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، رب المسيح ورب محمد عليهما الصلاة والسلام، قال في محكم كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فدين الله واحد لا ثاني له، ليس هناك ما يسمى بالأديان السماوية، بل هو دين سماوي واحد بعث به الرسل والأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك نريد أن نعرف كيف حرف من حرف دين المسيح عليه السلام بعد ذلك حتى خرج عن مسمى الإسلام، وحتى صارت شريعة الإنجيل شريعة محرفة فيما بين أيدي النصارى إلى يومنا هذا. فنقول إن الإنجيل لم يكتب في زمن المسيح عليه السلام، بل ولم يكتب بعده فيما يعرف من الأناجيل الموجودة بين أيدي النصارى، إنما كانت بداية كتابة الأناجيل فيما بعد العام 70 ميلاديا. هذه الأناجيل الأربعة المشهورة التي ما زالت موجودة حتى الآن، إنجيل متى ومرقس ويوحنا وبولس إلى آخره وغيرها، يعني كانت هذه المشهورة، هذه كتبت في زمن متأخر، ولم يشارك في كتابتها أحد من الحواريين من أصحاب المسيح عليه السلام الذين تلقوا عنه الإنجيل الحق. وكذلك معتقد النصارى في ألوهية المسيح أو بنوته أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، عقيدة التثليث، هذه كلها ظهرت في منتصف أو قرب منتصف القرن الرابع الميلادي بعد مجمع نيقيا، مجمع نيقيا الذي أمر بإقامته قسطنطين السلطان أو الملك قسطنطين ملك روما في العام 25 بعد 300، أي في منتصف القرن الرابع بعد 300 سنة ويزيد من رفع المسيح عليه السلام. جمع قسطنطين أساقفة ورهبان النصارى كي يقرروا فيه هذه المعتقدات التي ما كانت تعرف من قبل، بل كانت ظهرت إرهاصات نعم من بولس، لأن بولس النصراني، وأول من عمد إلى تحريف الإنجيل ولإظهار بعض هذه العقائد، ولكنها لم تكن ظاهرة الظهور التام ولم تكن مقررة عند كل النصارى، إلى أن قام قسطنطين بجمع هؤلاء أي الأساقفة في هذا المجمع. ومجمع نيقيا هو أحد المجامع المشهورة التي قرر فيها أن المسيح إله. بعد أن اختلفوا في أول المجمع، يعني في أول المجمع ما اتفقوا على ذلك، بل كانوا يبحثون طبيعة العلاقة بين المسيح والآب أي الرب. وحضر هذا المجمع ما يزيد على 2000 من القساوسة، إلا أن شدة الخلاف حول أصل هذه القضية دعت الإمبراطور قسطنطين إلى أن يرفع جلسات المؤتمر، ثم يعاد مرة أخرى بحضور 380 فقط ممن وافقوا على ألوهية المسيح، وأما باقي الأساقفة والقساوسة لم يوافقوا على إثبات ألوهية المسيح أو أنه ابن الله. وهذا هو يعني هؤلاء 380 إنما قالوا ذلك تأييدا لرأي بولس الذي حرف دين المسيح، حرف الإنجيل، أول أو من أوائل من حرفوا الإنجيل، هو الذي أظهر هذا، ما كان يعرف هذا بين الحواريين أصحاب المسيح الأوائل الذين يمثلون أو في طبقة أو يعني يشبهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا ذلك الحواريون أن المسيح ابن الله أو أنه والله أو أنه ثالث ثلاثة، لم يعرف هذا بينهم أصلا، هذا لا يخالف فيه أحد من النصارى، تعرفون ذلك أن الحواريين ما قالوا بذلك، فكيف يكون المسيح هو ابن الله وهو الله بعد 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام؟ هم يعترفون بهذا المجمع أنه قرر فيه ذلك. ثم عقد المجمع الثاني في القسطنطينية في العام 81 بعد 300 بعد الميلاد، وقرروا فيه أن روح القدس إله، أيضا ما كان يقال بذلك قبل هذا أن روح القدس إله. ثم في مجمع إفسس الأول في سنة 31 بعد 400 قرروا فيه أن للمسيح طبيعتين، لاهوتية وناسوتية، لاهوتية أي الجزء الإلهي وناسوتية أي الجزء الإنساني، أن المسيح مكون من جزئين، جزء إلهي وجزء إنساني مخلوق. وفي مجمع خلق دنيا في العام 51 بعد 400 أي في منتصف القرن الخامس الميلادي قرروا فيه أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، طبيعة إلهية ومشيئة إلهية، وطبيعة إنسانية ومشيئة إنسانية. وفي مجمع روما في العام 69 بعد 800 أي في يعني نهاية أو قرب نهاية القرن التاسع الميلادي قرروا فيه أن الروح القدس من الآب والابن، في حين أن مجمع القسطنطينية الرابع في العام نفسه قرروا أن الروح القدس من الآب فقط، ليس من الآب والابن، من الآب فقط، من الأب فقط. وبسبب هذين المجمعين الأخيرين تم انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية إلى آخر مجامعهم واختلافاتهم، وكما قال ربنا سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله عز وجل ما أنزل هذه الاختلافات ولا أوحى بها إلى المسيح عليه السلام، فلا علاقة لها بدين المسيح. فإن المسيح عليه السلام ما كان إلها ولم يكن ابن إله يوما من الظهر ولم يقل بذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني، هنا الوفاء بمعنى الرفع، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا قول المسيح عليه السلام بيّنه ربنا في الرسالة الخاتمة القرآن، كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولذلك فإن هذه الأعياد التي أسسها النصارى على هذه المعتقدات المحدثة المبتدعة التي لم يأتي بها المسيح، لا علاقة لها بدين المسيح، بل أسست على أصول وثنية وضعها اليهود في مسمى بولس، لأن بولس كان يهوديا وتظاهر بالدخول في دين المسيح كي يحرف دينه حقدا على المسيح عليه السلام وعلى من اتبع المسيح على الدين الحق على الإسلام، كما أراد أن يصنع ابن سبأ اليهودي أيضا الذي تظاهر بالدخول في الإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبدينه الإسلام، حيث إن ابن سبأ الذي كان يعني يقال عنه ابن السوداء أيضا دخل في الإسلام في الظاهر، تظاهر بالدخول في الإسلام في زمن عثمان أو لعله قبله، هو الذي ألب الخوارج على قتل عثمان، ثم أيضا بعد ذلك تظاهر بألوهية علي وأن عليا إله أو أن عليا في السحاب لما قتل ولم يمت، فكانت ملة الروافض الشيعة هذا أصلهم السبائية، يرجعون إلى ابن سبأ اليهودي. وكذلك بولس صنع ذلك بدين المسيح، فالروافض الشيعة الذين ترونهم الآن في إيران وهؤلاء المجرمون الحوثيون في اليمن وهذا الزنديق حسن نصر الرافضي، هذه أصولهم يرجعون إلى ابن سبأ اليهودي، لا علاقة لهم بالإسلام، يتظاهرون بالإسلام فقط، وهم ألد عداء للإسلام من اليهود والنصارى. فكذلك بولس هذا، فهذه الأعياد النصرانية التي يحتفل بها النصارى إلى يومنا هذا نحو نعم ما يسمى بعيد عيد الميلاد ونعم وعيد الظهور وعيد الصوم الكبير وأسابيع الآلام وعيد الفصح إلى آخره، كلها أعياد مبتدعة لم تأتي بدين المسيح، يعني لم يأتي بها الإنجيل أصلا، الإنجيل لم يأتي بهذه الأعياد، الإنجيل الحق من عند الله، إنما ابتدعت بناء على هذه المجامع التي عقدت بعد رفع المسيح بمئات السنوات، ومن أشهرها مجمع نيقي هذا في القرن الرابع الميلادي لما قرروا صلب المسيح وقرروا بنوة وألوهية المسيح وقرروا بعد ذلك أن المسيح مشيئتين وطبيعتين ومسألة الآب والروح القدس إلى آخره، فهذه كلها كانت في وقت متأخر، فظهرت هذه الأعياد التي بنيت على هذه المعتقدات، وما يسمى بعيد الصلب، فالصليب هذا ما كان يعرف طوال 3 قرون عند النصارى، إنما ظهر أيضا في زمن قسطنطين، فالصليب إنما ظهر في زمن الإمبراطور قسطنطين وأمه أم قسطنطين هي التي ابتدعت ما يسمى بعيد الصلب، أن المسيح صلب على هذا الصليب، وأنه صلب من أجل أن يكفر خطيئة آدم عليه السلام. فاعتبروا أن آدم لما خرج من الجنة ها وكانه لم يتب، يعني لم يتعرضوا لتوبة آدم، أن الله تاب عليه، فلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، لم يعتبروا بذلك، بل اعتبروا أن المسيح هو الذي خلص آدم من الخطيئة بالصلب. فلما صلب تخلص آدم وتخلصت البشرية من الخطايا. فأتوا بأشياء غريبة لم يأمر بها المسيح ولا يعرفها المسيح أصلا. يعني المسيح عليه السلام نفسه لا يعرف هذه العقائد أصلا ولم يقل بها. وكذلك ما سموه كرسي الاعتراف وبالمعمودية أو التعميد، هذه كلها أشياء لم يعرفها المسيح عليه السلام ولم يأتي بها، ولا وجود له في الإنجيل الحق المنزل من عند الله. فالصلب والتفليس والتعميد والاعتراف وما يسمى بالعشاء الرباني إلى آخره كلها أشياء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، وبنوا عليها هذه الأعياد التي لم يعرفها المسيح ولم يحتفل بها المسيح عليه السلام. وكما قال الله عز وجل في محكم كتابه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا إنما رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وما قتلوه وما صلبوه هذا قول من قول الله عز وجل ولكن شبه لهم فالمسيح عليه السلام رفع بل رفعه الله إليه أي إلى السماء وكان الله عزيزا حكيما. فهذا قول ربنا في الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا الذي يجب أن يؤمن به المؤمنون ولا ينساقون خلف ترهات وأكاذيب اليهود والنصارى كفانا الله شرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري كان يأمر بنقد التصاليب. إذا وجد صليبا على قماش أو ملابس أو أي شيء كان يأمر بنقده، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على أن يأخذ شكل الصليب حقا دون تكلف. فهذا الصليب الذي عد رمزا مقدسا عند النصارى الذين حرفوا الإنجيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بنقضه مخالفة لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالتوحيد، بتوحيد الله، لم يبعث بالتثليث ولا بهذه العقائد المحرفة. فلذلك تعجب والله أشد العجب من هؤلاء الذين يقولون لا فرق بين الإسلام والنصرانية، ما هذا؟ هذا ما يقول به الطفل الصغير من أطفال المسلمين، يعرف الطفل الصغير يعرف الفرقة بين التوحيد والتثليث. فتعجب الله. ولا يعني ذلك لأنهم يخلطون بين أمرين، يخلطون بين إقرار هذه العقائد الفاسدة عند النصارى أو اليهود وبين مسألة المعاملات معهم إن كانوا أصحاب عهد وأهل ذمة. نفرق بين الأمرين. شريعة الإسلام أتت بتشريعات تبين كيفية المعاملة مع أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، إن أعطوا الذمة وإن أعطوا العهد أو الأمان. فنحن نعتقد أن النصارى المستأمنين والمعاهدين والذميين، أن النصارى المستأمنون نعم والمعاهدون والذميون لا يجوز استحلال دمائهم ولا نسائهم ولا أموالهم، لا يجوز استحلال الدماء ولا الحرمات ولا الأموال لهم لأنها معصومة، معصومة بعصمة الشرع، فلا يجوز أن نغدر بهم. فكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، أي له عهد سواء كان من أهل الكتاب ومن غيرهم، لم يرح رائحة الجنة، إن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا هو الاعتدال، هذه الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. ما نقول إن النصارى مسلمون وهم يعتقدون بنوة المسيح أو أنه هو الله أو أنه لا فرق بين الإسلام والمسيحية كما يقولون، وما في شيء يسمى المسيحية. المسيح عليه السلام لم يأتي بدين يسمى المسيحية أصلا، لم أتى بالإسلام وأتى بالإنجيل، كلام الله عز وجل قبل أن يحرف. وفي الوقت نفسه لا نقر صنيع الخوارج ومن جرى مجراهم من هذه الأحزاب المنحرفة في استحلال دماء النصارى المستأمنين والمعاهدين في مصر وفي خارج مصر باختصار. ولن يمنع استحلال، لن يمنع استحلال دماء هؤلاء أن نقول أو أن نقرر بين الناس إن الإسلام والنصرانية شيء واحد أو لا فرق بينهما من جهة أنهما كما يقولون أديان سماوية. هذا لن يمنع الإرهاب ولن يمنع استحلال دماء، بل بالعكس هذا يزيد الإرهاب إرهابا، لأنه يعطي الفرصة للخوارج أن يغلو في تكفيرهم أكثر وأكثر، وأن يغلو في استحلال الدماء أكثر وأكثر تحت دعوة أن الحكام لا يكفرون النصارى الذين هم من المعلوم الدين من الضرورة كفار ليسوا مسلمين. فعدم الاعتراف بكفر النصارى هذا لن يمنع الإرهاب ولن يمنع استحلال دماء هؤلاء، بل بالعكس يزيد الإرهاب إرهابا. بل الذي يمنع ذلك أن يشيع بين المسلمين هذه العقائد الصحيحة من احترام الشريعة الإسلامية أولا، ومن مقررات الشريعة الإسلامية إعطاء العهد والأمن لهؤلاء إن أعطاهم هذا الحاكم ولي الأمر. مدام المسلمون أو حكام المسلمين أعطوا العهد والأمان لكافر سواء كان نصرانيا أو كان يهوديا فلا يجوز أن يستحل دمه، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما تعاهد مع اليهود، يهود خيبر وغيرهم، وكانوا يعيشون دون أن يتعرض لهم أو أن تستحل دماؤهم، فكيف بالنصارى؟ فهذه العهود والمواثيق وما يسمى بالهدنة هي عقود مقررة في شريعة الإسلام، فبها تنحسم مادة الإرهاب. لكن نذهب نقرر شيئا يخالف الفطرة ويناقض ما يعتقده أطفال المسلمين، هذا والله لن يمنع الإرهاب ولن يمنع هذه الفتن، بل يزيدها وتزداد النار اشتعالا بسبب هذه الخرافات. فاتقوا الله عباد الله في دينكم، واتقوا الله في أولادكم وفي نسائكم، علموهم التوحيد، علموهم دين الإسلام، وعرفوهم الشركة حتى يحذروا منه. اعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأنه سبحانه له الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء مشركون وحجتهم غير مقبولة عند الله، اتخذوا أولياء من دون الله كي يقربوا من الله، ظنا منهم أن الله لن يتوصل إليه إلا بالأولياء والوسائط، كما صنع النصارى مع المسيح عليه السلام. والله عز وجل بريء من المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره. ونسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإسلام الحق، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى منهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.